وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم Thank you. ذلك العبادة لمن يخشى. أمنتم أشد خلقا السماء؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رفع سمكك فسويك.

الله يا أهل القرآن يسألونك عن الساعة يا سيدي يا رسول الله يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكراها أنت من ذكره إلى ربك منتهي يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى لم يلبثوا إلا